يقول صلى الله عليه وسلم: كان رجلين في بني إسرائيل متحابين، يعني في الله، وكان أحدهما مجتهد والآخر مقصر، فكان المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب قال: يا هذا اقصر، فينهاه، وفي يوم رآه على ذنب استعظمه فقال له: يا هذا اقصر، والله لا يغفر الله لك ولا يذكر الفعل. فأرسل الله إليهما ملك فقبض روحيهما، فقال الله جل وعلا للمقصر: ادخلوا الجنة برحمتي، وقال للمتألي: أتريد أن تمنع رحمتي عن عبدي؟ فقال: اذهبوا به إلى النار. كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، لأنه قبض في الوقت، هذا معنى دنياه، انتهى الدنيا، وآخرته لأنه صار من أهل النار. فالحكم على الله جل وعلا لا يجوز، لأن الله جل وعلا هو المالك لكل شيء، وهو المتصرف حسب ما يشاء ويريد، والخلق كلهم عبيده يتصرف فيهم كيف يشاء، فهو يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، ولا يجوز لعبد من خلقه أن يحكم عليه بأنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا.